يقول رجل يعمل مقاولا وعنده عمال، وبعد انتهاء العمل صاحب العمل بخسه ولم يعطه أجره، والسؤال ماذا يفعل مع العمال الذين يطالبونه بالأجرة منه؟ هو استأجر عمال ومقاول استأجر عمال، فالعمال يطالبونه، ما علاقة بصاحب العمل؟ صاحب العمل علاقتك أنت به، أنت أيها المقاول تطالب صاحب العمل، وأما العمال فلا تحبسهم وتمنعهم حقهم بسبب أن ذلك الإنسان لم يعطيك حقه، أنت الذي استأجرتهم وليس هو الذي استأجرهم، العلاقة بينك وبينهم مباشرة، ولا ارتباط لهؤلاء العمال بمماطلة وتلاعب صاحب العمل، وأنت بطريقة إجراءات المتابعة في إقامة الدعوة تستطيع أن تقيم عليه الدعوة لأخذ حقك، ولا تنقل هؤلاء العمال حقهم. يقول أتيت من مصر ولم أتمكن من إيقاف الأتوبيس لكي أحرم حتى أقوم بعمل الإحرام، ونزل بي في جدة، وركبت بعد ذلك سيارة حتى مكة، وبعد ذلك ذهبت إلى مسجد التنعيم وأحرمت، فهل هذا كافي أم ماذا؟ لأني قد قمت بعمل عدة عمرات بعد ذلك المسجد التنعيم لأن عملي في مكة. لا، هذا مو كافي يا أخي، هنا مسألة واحدة هي اللي أخرجت بها وهي في البداية، وهي أن مثلك ما دمت قدمت وأنت ناوي للعمرة الواجب عليك أن تحرم من الميقات، وليس ضروريا أن يقف الأتوبيس، البس إحرامك واخلع المخيط والسيارة تمشي، وليس ضروريا أن تغتسل، وليس ضروريا أن تصلي، إنما يكفيك أن تلبي بالعمرة وأنت لابس لإحرامك، وحينئذ فإحرامك من مكة أو من التنعيم يعتبر إحرام من دون الميقات، وتكون تركت واجبا من واجبات العمرة يجب عليك فيه دم، فتذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. يقول أن هناك تعارض بين الحديث الذي مرنا في الدرس الماضي والحديث الذي معنا في هذا اليوم، أن رجلين في دابة اختصما وقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. نقول لا، ما في تعارض، لأن تلك الدابة التي قضى بها نصفين بينهما لم تكن بيد أحدهما، وأما هذه فكانت بيد أحدهما، فالذي معنا في درسنا اليوم قضى بها لأحد ما لأن يدعو عليها، وأما التي في الدرس الماضي فقضى بها بينهما نصفين لأنه لن تكن يدعو أي منهما عليها. يقول ما هي مواضع رفع اليدين في صلاة الفريضة؟ مواضعها أربعة: تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. ما حكم التصفيق والصفير مثل وقتنا هذا، هل من المكروهات يكره استعماله؟ وهو من عادات أهل الجاهلية، والله تعالى عاب أهل الجاهلية لأنهم كانوا يعملون هذا الشيء في الحرم، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، يعني ما كان دعاؤهم إلا صفير وتصفيق، فهذا من العادات المنقوصة والقبيحة، وهي مما يتنافى مع الأدب والمروءة. يقول هل الملكة وكتابة عقد النكاح في الحرم من السنة أم بدعة؟ نقول لا، ليس بدعة. عقد النكاح عقد له أثر وخطر، ونص الفقهاء رحمهم الله أنه يسن اختيار الزمان الفاضل والمكان الفاضل لعقده، وقالوا أفضل أي أوقات الأسبوع بعد عصر الجمعة في المسجد، كونه يعقد في المسجد هذا من الأمور التي ترجى فيها الإجابة للدعاء والتأمين عند عقد النكاح. قل هل من السنة عند شرب زمزم أن يكون ثلاثة جرعات؟ نقول نعم، زمزم وغيره كل شرب يسن أن يكون ثلاثة. يقول إنسان له أخت متبرجة وطلبت منه قلادة هدية، هل يجوز له شراءها لها؟ أولا يجب عليه أن ينصحها في مسألة التبرج ويمنعها من الخروج من منزلها وقد بدا شيء من زينتها، فلا بد إذا أرادت الخروج أن تكون محتشمة تغطي جميع بدنها بملابس واسعة وسميكة لا يظهر منها شيء، لا وجه ولا يد، ولا تلبس ملابس شفافة ولا ضيقة. وإذا أراد أن يقدم لها هدية من باب صلة الرحم فهذا حسن، لكن يكون مشروطا بأن لا تكون مدعاة لتبرجها. هذا يقول إنه جاء إلى مكة معتمرا قبل الظهر ولكنه نام ولم يستيقظ إلا قبيل العصر، وذهب إلى الحرم وطاف، ولما صلى خلف المقام تذكر أنه لم يصل الظهر فصلىها ركعتين، فهل تسقط ركعتين خلف المقام؟ يعني قصده هل تجزيه الفريضة التي صلىها خلف المقام بنية الظهر عن ركعة الطواف؟ الذي عليه الكثير من أهل العلم أنها لا تجزي، وتصلي الظهر ركعتين إذا كنت تريد أن ترجع قريبا حيث أنك لا تبقى بمكة أكثر من أربعة أيام، أما إذا كنت تريد أن تبقى بمكة أكثر من أربعة أيام فأنت تصليها أربعا لأنك صرت مقيما. يقول إنني أرتكب بعض المعاصي ثم أستغفر الله وأقسم بالله ألا أرجع ثم أرجع، فأستغفر الله وأقسم ألا أرجع ثم أرجع، فما العمل؟ نقول أولا يجب عليك أن تعرف السبب في رجوعك، وهو أنك تغشى محل المعاصي أو تجالس أهل المعاصي ويشجعونك، والواجب عليك أن تغير مجتمعك وأن تختار صحبة صالحة يعينونك إذا ذكرت ويذكرونك إذا نسيت ويبعدونك عن الشر. الأمر الثاني أن حلفك هذه هي يمين مكفرة، فعن كل مرة ترتكب هذه المعاصي تكفر، إلا إذا كانت من نوع واحد، اليمين التي تحلف عليها على نوع واحد من المعاصي فتكررها، فإنك حينئذ عليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. هذا يقول ان شاب عليه دين ولا يبقى من راتبه الا القليل، ووالده يطلب منه ما بقي ويصرفه في امور دنيوية من اثاث ومناسبات ولائم، ويرجع ويطلب من ابنه ويريد منه ان يقترض ويغضب عليه عليه. على كل حال الإنسان يجب عليه أن يحسن لوالديه، ولكن يجب أيضا على الوالد أن لا يغرق ولده ولا يطالبه بأشياء تشق عليه، ومن حق الوالد على الولد إذا طلب منه حاجة أن يستجيب ويخدمه، لكن أيضا يجب في المقابل على الوالد أن لا يبتز الولد ولا يرهقه الديون في أمور ليست ضرورية، كما ذكر السائل يغير بعض الأثاث أو ما شابه ذلك، هذه أمور يصبر عنها وتؤجل، والناس في هذا بين إفراط وتفريط. يقول ما حكم من يضرب وهو صائم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يفسق. فإن سافه أحد أو قبل فليقول إني صائم، لأن الصيام من أجل العبادات، ولهذا اختص الله تعالى نفسه به وفي الجزاء عليه بلا حد. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالله تعالى يثيب على الصيام بلا عد ولا حد. فالإنسان إذا اعترضه أحد وضرب وضربه فلا يرد عليه بضرب مثل، لأنه مشغول بعبادة ليست من ليس الوقت مناسب أن يتخلى عنها ويدخل في الترعات والأباطيل التي دخل فيها من يضربه. يقول دخلت صلاة العصر مع الإمام وأنا مسروق، وبعد أن سلم قمت للإتيان بالركعتين المتبقيتين لي، وبعد أن قمت نبه الإمام لأنه لم يأتي بالرابعة فقام لها، ودخلت معه وأعدت تكبيرتي لركعتي الثالثة، سجدت معه سجود السهو، وأتممت ركعتي الرابعة لوحدي وسلمت. فما حكم صلاتي حيث إعادة دخولي مع الإمام؟ وعلى كل حال كونك دخلت مع الإمام هذا عمل صحيح، ولا يحتاج الأمر منك إلى تكبير ما دمت قائما ولم تخرج أنت من الصلاة، أنت في صلاة. كل ما في الأمر أنك بدلا من أن كنت صرت منفردا عدت مأموما، وهذا لا يحتاج الأمر إلى تكبير، وتعذر فيه بسبب الجهل ولا شيء عليك إن شاء الله. يقول إنسان يأتي إلى الحرم في الأسبوع مرة، فهل الأفضل أن يصلي الوتر في الحرم أو إذا رجع؟ يقول الأفضل أن يصلي الوتر في منزله، قوله عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. صلاة النافلة ما عدا سنة الطواف كونها في المنزل أفضل، والإنسان يصلي الوتر إذا تيسر له قيام آخر الليل، وإن لم يتيسر فقبل أن ينام، كما هي وصيته رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة. يقول رجل كان يسلف رجلا آخر مبلغا من المال وكان يتأخر عليه السداد، فوضع عليه مبلغ من المال زيادة من أجل التأخير، وكان يأخذ المبلغ الذي يستفيده ويعطيه صديق له، فهل عليه شيء؟ نقول نعم، هذا هو عين الربا. الإنسان الذي تقربه يرد إليك المبلغ الذي أخذ منك فقط، أقربته ألف يرد إليك ألف، ما يرده ألف وريال، أقربته مئة يرد إليك مئة، أقربته مليون يرد إليك مليون، ما يأخذ عليها فرق ولا ريال واحد. فإن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء. متى يقضي من فاته قيام الليل بسبب النوم؟ يقضيه الضحى ما بين طلوع الشمس إلى الظهر ما بينهما، وإن لم يتيسر فبعد ذلك، لكن إذا قضاهما في هذا الوقت إنه كأنه صلاهما في الليل، لكن القضاء في هذا الوقت يعتبر شفعا لا وترا. إذا كان في الليل يصلي خمس يصليها في الضحى ست، إذا كان في الليل يصلي 11 يصليها في الضحى 12. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.